اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم انا نسالك ايمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم انه لن يصيبنا الا ما قد كتبت لنا. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ورفقة الأنبياء ونصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضى غير مقتل ولا فاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثبت موازيننا وتقبل طاعتنا وأجب دعوتنا. نسألك درجات العلماء الجنة. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رددته ولا مدينا إلا قضيت ضيقه ولا حادث من حوائج الدنيا والآخرة كريم ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا من كتابنا اصر حسابنا غير قلوبنا عند رب عليك استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم اجعل أي خير أيامنا يوم نلقاك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا لك في كل وقت لك ذكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين لك أواهين لك منيبين. رب تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واصدر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوننا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي أرضيك عنا واجعلنا يا رب ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويقدر حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي يؤهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا بي حلل الجنة. اللهم ألبسنا بي الحلل واسكبنا بي الظلل واجعلني به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولقلوبنا محفظة وعن النار مخلصة. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة واجعلنا يا رب من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي من أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم نسألك يا رب أن تجعل أي أوقاتنا وأعمارنا وأيامنا والمتبقين أعمارنا في طاعتك يا أكرم الأكرمين. وقفنا في الأسبوع الماضي حجاج عن ركن الموضوع بصائر إلى الله. يعني إيه بصائر إلى الله؟ يعني مفروض هذه الأشياء حتى تكوني سعيدة في الدنيا والآخرة لابد أن تلتزمي بهذه الأشياء. ذكرنا أن أول شيء في هذه الأشياء هو إخلاص العمل لله عز وجل. أن تكون أعمالك كلها كل عملك مخلصا لله سبحانه وتعالى. هذا حال الأنبياء والمرسلين والتابعين من صار على هذه إلى يوم الدين. إن الإنسان لابد أن تكون أعماله فيك أعمالك، كل عمل من أعمالك بتعملي عمل ده لماذا؟ لله سبحانه وتعالى. كما ذكر ربي في البداية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك لما تيجي سبحان الله تيجي مثلا على سبيل المثال تيجي تصلي، لو كان العمل ما فيهوش إخلاص إخلاص لله، لو تيجي تصلي بتيجي صلاتك زي ما نقول بالعامية نهوجة، بسرعة كده تصلي بسرعة، عايزة تخلصي الصلاة عشان ترجع لي اللي في إيديكي. لا، أنت بتصلي علشان الصلاة دي أعظم شيء بعد الشهادة. بتصلي لأن الصلاة لك نجاة، بتصلي لأن الصلاة نجاة بينك وبين ربك. يعني لما تدخلي الصلاة بتكون الصلاة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. متى تكون الصلاة لك قرة عين؟ إذا أخلصت الطاعة لله. لكن تعرفي إن ليه بتدخلي الصلاة وأنت لا تشعري تتذوقي طعم الصلاة؟ لأن بيبقى وراكي 100 حاجة بتقولي أنا ورايا حاجات كتير جدا، يعني الصلاة آخر حاجة؟ لا، لا تجعلي الفائض من وقتك لله يا حبيبتي. لو عايزة السعادة لا تجعلي الفائض من وقتك لله، اجعلي أساس حياتك مغفرة ربي عليك. وكوني على ثقة إنك لو قدمتي بين يديك الطاعة لله سبحانه وتعالى، والله ليبارك لك في وقتك، ويبارك لك في عمرك، ويبارك لك في مالك، ويبارك لك في أولادك. لكن لما تركنا طاعة الله آخر شيء أصلي، لا أصلي كانت إيه مش فاضية، مش عارفة، كل أمور طاعتك بتعمليها وانت إيه؟ مفيش تركيز، مفيش إقبال، مفيش إخلاص. ولذلك أول حاجة أصلح فيها حياتي وأسعد فيها بلقاء الله أول ما أصلي، لأن الصلاة مناجاة بين العبد وبين ربه، مناجاة بين أنت بتناجي ربك وأنت في الصلاة، أنت تناجي ربك وأنت في الصلاة، يعني بتشتكي تقصيرك لله، إن ولادك ربنا يغفر، بتسألي ذلك من الله، لا يملك ذلك إلا ربي سبحانه وتعالى، بتسألي إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالعافية في الدين والدنيا والآخرة، بتسألي ربي لا يملك ذلك إلا ربي. إذا أنت محتاجة أن تطلسي، محتاجة لهذه الطاعة، محتاجة لأن يأتي وقت الصلاة أو وقت أي طاعة من الطاعات فتطرحي نفسك بين يدي رب سبحانه وتعالى. وذلك فلما ذكر ربي سبحانه وتعالى قال أقم الصلاة إيه؟ لذكري. وكفى حبيبتي في الله، إنك لما ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليك بهذه الطاعة أنت في ذكر لله، خاصة بقى لو واقفة تقفي وفهم إن أنت دلوقتي واقفة وينظر إليك ربي، ينصب وجه ربي إليك، أول ما تقفي وتقولي الله أكبر، أجمل شيء في الدنيا أن تقفي هذه الوقفة. إذا أحسنت الوقفة دي في الدنيا هناك وقفة أخرى شبهها بالضبط، الوقفة غدا بين يدي ربي. لما تقفي غدا بين يدي ربي سبحانه وتعالى تقرأي كتابك، إذا أحسنت الوقفة وتقفي تصلي وتناجي ربي خاشعة متذللة منكسرة بتتذكري الآية اللي أنت بتقرأيها، إذا فكرت وأنت بتقولي تكبيرة الإحرام الله أكبر. كان بعض الصحابة إذا كبر يرتجف، كان بعض الصحابة يا أحبتي إذا كبر يرتجف. لماذا يرتجف؟ ويسأل يقول ألم؟ لأني أعلم أني أقف بين يدي من؟ بين يدي الله عز وجل، بين يدي ربي. إذا لما تقف الوقفة دي اللي همك في الدنيا اخلصي فيها، القي كل همك في الدنيا خلف ظهرك، واعلمي أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء، أكبر من همك وأكبر من الدنيا وما فيها، أكبر من أحزانك، أكبر من المرض اللي عندك، أكبر من كل شيء. لازم تقفي وتقولي الله أكبر، وتطرحي نفسك بين يدي ربي سبحانه وتعالى، وتسألي ربك ما تريدي، وأنت واثقة أنه لن يؤتيك، لن يعطيك سؤلك إلا ربك، كن على ثقة أن الله سبحانه وتعالى يعطيك ما تأمل وأكثر مما تأمل. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا حسن العبادة يا رب العالمين. ذكرنا ذلك وذكرنا الأسباب التي تعين على الإخلاص يا حبائي، وذكرنا نقاط بعد هذه النقطة. وآخر نقطة في الأسبوع الماضي كنا ذكرناها اللي هي في اتكلمنا عنه حتى تكوني هي وسائل في الطريق إلى الله عز وجل، يعني بمعنى ملخص بسيط عشان تسعدي، عشان تكوني سعيدة في الدنيا مع كل ما أنت في الدنيا. تقولي الدنيا يعني في حاجات أشياء كثيرة جدا بتمر علينا، ابتلاءات وشدة وكرب ومشاكل وكذا، نقول هذا حال الدنيا، لو لم تكن ذلك ما سمي الدنيا، حتى إذا الدنيا كانت كلها فرح لأمن الإنسان إليها لأصبح الجنة. لكن الإنسان ليه بيمر عليه اختبارات كثيرة في الدنيا؟ لأن غدا رب الصابرون أجرهم غير حساب. غدا كل شغلة شكتيها في الدنيا تاخذ أجرها، كل صبر صبرتي وأنت راضية بقضاء الله عز وجل هتاخذ أجر غدا، كل طاعة قمت بها لله سبحانه وتعالى ستاخذ أجرها غدا بإذن ربك. إذا هذا حال الدنيا يا أحبائي. إذا لابد في بصائر في الطريق إلى الله عز وجل أن تلاوم على ثقة بالله مهما تغيرت أحوالك الدنيوية، مهما تغيرت، مهما بك الزمن زي ما يقول بعض الناس يكون ماشي حالهم مستقيم ثم يحدث لهم إيه؟ تتغير الأحوال، سليم يمرض، يتعثر في مسألة، غني مال يقل، في أمور كثيرة في بلاءات في حياتنا تمر بينا جدا. كنت في فرح النهاردة، بكرة كان في أو الغد بيبقى في بلاء، هذا وارد، هذا وارد. لكن الحال مختلف مع المؤمن يا بلدي. المؤمن حال البلاء معه له شكل آخر عجبا لأمر المؤمن، كل أمر خير، كل أمر المؤمن خير، لأنه إن أصابته سراء شكر وخير كان خيرا، لا، وإن أصابته سراء صبر فكان خيرا، ولا يكون ذلك إلا المؤمن. ولذلك أكد ربك في كتابه الكريم في قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لو كنت مؤمنة أنت الأعلى بفضل الله عز وجل. وذكر ربي إنه إن يمسسكم قرح فقد مس قوم من مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. ها عشان امتحان، في امتحان في صدرك. لكن الأمر الشديد المستخلص من هذا الأمر، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم مع الصابرين؟ تظن أن الجنة دخولها سهل؟ تظن أن الدنيا بدون اختبارات؟ تظن أن الدنيا بدون امتحان؟ تظن أن الدنيا كل شيء أنت عايزاه يتوفر ليك وتاخديه وكأنك أنت رب نفسك؟ لا حبيبتي، أنت أمة الجبار، أنت عبدة، أنت يقدر عليك ما شاء الله أن يقدره، وليس لك الاعتراض، وليس لك أن تردي قضاء ربي، وما عليك فقط إلا أن تعلمي قول ربي وتلك الأيام نداولها بين الناس. النهاردة أنت فرحانة وغيرك حزين، وبكرة أنت حزينة وغيرك فرحانة، النهاردة أنت معافاة وغيرك مريض، بكرة أنت مريضة وغيرك معافاة. لو قنطت من رحمة ربي، لو يأست من رحمة ربي، يبقى ما عندك الثقة بالله. اللي عنده ثقة بالله عز وجل يعلم جيدا إن ما عند الله خير وأبقى، حتى في مرضك، حتى في بلائك، حتى فقدانك لأحبتك. تقولي طب يا ربي فقدان الأحبة إيه فيه المأل؟ نقول لأن الذي يقدر عليك الأمر الرحمن الرحيم، لأن ربي سبحانه وتعالى الذي يقدر عليك البلاء أرحم الراحمين، لأن الذي يقدر عليك البلاء ينزل بلاءه بحكمة، وينزل بلاءه برحمة، وينزل بلاءه بعد. فما عليك أيها العبد الفقير الذي لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إلا رضا قضاء الله والحمد. تقولي أنا أسرتي فقيرة، أنا مش عارفة ليه طلعت في الأسرة الفقيرة دي. أقول لك الأسرة الفقيرة دي غنية عند الله. لو تعرفي قدر هذه الأسرة الفقيرة أنها غنية عند الله، لكن أنت مش واخدة بالك، أنت بصيرتك لسه. عشان كده أقول لك هذه طريق، هذه بصائر، نور تبصري به في طريق غير الله. لو ما شفتيش هذا النور يبقى الإنسان بناتي أعمى، نسأل الله العفو والعافية. إنك لما تيجي تلاقي حالك، تيجي حال واحدة تانية تقول إيه؟ طب يا ربي أنا كل يوم في حالي، كل يوم يجيني مرض شكل، كل يوم أتنقل من تعب لتعب، كل يوم أشتكي من شكوى لشكوى. هذا قدرك وهذا نصيبك، وهذا ما قدره ربي عليك، وما عليك إلا الرضا. ارضي عن ربي يرضى عنك ربي، رضي الله عنه ورضوا عنه. لما تجد الإنسان، ولذلك سبحان الله تجد دائما الإنسان لما بيكون غير راضي أنت عزل الخلق أجمعين، وتجد نفس الإنسان غيره، يعني عنده نفس الإنسان غيره عنده نفس البلاء، لكن شوف انظري أثر الرضا عليه وعلى وجهه وفي حياته وفي كلامه. هناك إنسان يحمد الله في السماء والأرض، وهناك إنسان لا يحمد ربي لا في السماء ولا في الضراء. حتى من فضلهم تغلق التلفونات لو سمحت، تغلق التلفونات حتى متابع الحديث عن الله، لأن أطيب الحديث هو الحديث عن الله عز وجل. خلوها فترة نختلي فيها بذكر الله بناتي، لعل الذي في قلبي شيء يغسل، ولعل الذي في قلبي جرح يضمر، ولعل الذي يكون محزونا يسعد، ولعل الذي يكون مبتلى يرفع بلاءه، ولعل الذي لم يرضى يرضى. فخلونا ننتبه، الله يرضى عليكم، علشان ننتبه على كل ما يذكر عن الله عز وجل، ونتعلم حال الصحابة في إذا ذكر ربي. إذا ذكر ربي وكان الصحابة كان على رؤوسنا، طيب ما الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق بيننا وبين هؤلاء القوم الذين سبقونا إن قلوبهم طابت لذكر الله، ونحن نحتاج أن تثير قلوبنا لذكر الله. ليه؟ لأنه أنا بذكر الله يتطمئن القلوب. اللي عايز قلبه يطيب يبقى جالس في الذكر، اللي عايز قلبه يسعد ينتبه في الذكر، لأن ربي سبحانه وتعالى عندما ذكر أهل الذكر قال فقال لي في كتاب إيه؟ قالوا إيه؟ فإن إيه؟ الذكر ينفع من؟ لم ينتفع بالتذكر إلا مؤمن. اذكري أنه لن ينتفع بالتذكر إلا مؤمن أو بالتذكير إلا مؤمن. فاسألوا ربي أن ينفعنا بالتذكير يا رب العالمين. أرجع مرة ثانية لدرسنا يا أحبائي، والنقاط التي أو النور أو البصائر التي تكون في طريقك إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى، الحاجات اللي بتساعدك، اللي بتنور بصيرتك، اللي بتسعد أوقاتك، اللي بتجعلك راضية بالله عز وجل. النقطة التي تلي ذلك حديث اليوم: لا تجهلي نفسك في التدبير لشؤون دنياك، واجهلي نفسك للتدبير للعمل لشؤون أخراك. لا تجهلي نفسك للتدبير في شؤون دنياك، لأن الذي يملك ذلك هو من؟ أهذا طول الليل تفكر لك مسألة في حياتك، أو مسألة لنفسك، أو مسألة لأولادك، أو مسألة في مستقبلك، هيجيلك عريس ولا مش هيجي عريس، ربنا يعطينا كذا أو لا يعطينا كذا، هيبقى بكرة البنت لو أنا سبت البنت دي وتوفاني ربي سبحانه وتعالى مين اللي هيرعى البنت دي؟ ابني الفقير ده اللي عنده كذا. لا تظني أنك تبكي، لا تظني أنك أرحم من الله، لا تظني أن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وذكرنا هما، لا تظني أنت ما تيجي تفكري طب أنا دلوقتي لو ازداد علي المرض مين اللي هيشيلني؟ تقولي كده لنفسك ما تفكريش، الذي يدبر أمرك هو من؟ فالذي يدبر هذه المسألة. ولذلك أكثر الناس لا يدبرون ولا يرتبون ولا يخططون لشؤون إلا لشؤون دنياهم. يدبر أنا هعمل إيه بكرة، يدبر أنا هبني إيه بكرة، يدبر أنا حوش إيه بكرة، يدبر أنا أخشين إيه بناتي عشان لو اتجوزوا بكرة، لكن يدبر أنا لو أغلق علي قبري هعمل إيه بكرة؟ يدبر إني لو وقفت بين يدي ربي سبحانه وتعالى غدا وسألني عن صلاتي، أقمت صلاتك؟ هجاوب عليه السؤال بكرة غدا إزاي؟ يدبر لو إني لو وقفت بين يدي ربي سبحانه وتعالى وسألني عن كل أمر كلفت به هل هكون ماذا تكون إجابتي؟ إذن كثير من الناس يدبر لشؤون دنياهم وقد أمروا أن يعملوا لشؤون أخراهم وأتركوا التدبير. ودبر لنا يا رب، دبر لنا لأننا نحسن التدبير. كده تقولي كده الرب الكريم يا رب دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. لو سبتي نفسك لمسألة وقلتي أنا هدبر المسألة دي بنفسي، حتى الكلمة دي خطأ، في حدودك هتدبري، لكن الذي يملك التدبير لك ممكن يكون عكس ما أنت فكرتي تماما وأفضل بكثير، لأنه تدبير الملك. لما تيجي تقول مسألة سبحانك يا رب العالمين أنا هفعل ذلك بكرة غد، أدبر يعني يمكن بكرة أدبر الأمر ده، تقولي كده وتجدي في نفس اليوم دبر لك الملك أمرك. مش محتاج يعني الأمر مش محتاج أن تدبري، لأن التدبير بيد الملك، هو الذي يدبر وهو الذي ناصيتك بيده وهو الذي يملك، نحن لا نملك يا حبايبي مهما عملنا. هتقولي يعني نسيب نفسنا هم لا من كده؟ أبدا، ده احنا أمرنا أننا نأخذ بالأسباب، ولذلك لا تتركي الأخذ بالأسباب، لكن لا تظني أنك بترجعي للأسباب، أنك بتعتبر اعتماد كلي على الأسباب. أنا بأخذ الأسباب لأني علشان إيه؟ أمرت، لكن كل أمر بيدي من؟ بيدي، لكن أمرت أن أخذ بالأسباب. نعم. ولذلك هذا التدبير تدبير مباح ولا شك إن الإنسان يعني ربنا سبحانه وتعالى يأخذ يدبر أمره. أنا أدبر مثلا المسألة دي على كذا أشيل كذا على الكفرة على ده تدبير في حدود الإنسان. لكن ممكن أن يدبر ربك يأتي الغض ويعطيك أكثر مما تأملين، أو يأتي الغض والشيء اللي أنت دبرتيه بكرة ده يروح، مش ده هذا يحدث؟ لأن الذي يملك كل ذلك هو من؟ ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل سبحان الله من الناس إلا من الناس من حياته إنما تقوم أساسا على الانشغال بشأن الدنيا فقط. بعض الناس تقول أنا تقول مثلا فتحت النهاردة المصحف، تقول لا والله مش فاضية أنا كنت مشغولة بتدبير إيه؟ بأثريتي والولاد والمذاكرة. لم تتركي شيئا لمن يدبر لك أمرك من وقتك كان أولى، لكي يبارك لك ربي في كل شيء أن تعطي الذي خلقك ويدبر لك أمرك نصيبا من هذا الوقت. بعض الناس لا تعرف ذلك نصيب، حتى إن بعضهم يمكن يصل إلى رمضان لو سألتي ختمت القرآن مرة واحدة، حتى مرة واحدة أذكر إني سألت بسأل واحدة بقولها هي تشتكي من هي بنفسها تشتكي من دون أن أسألها، تقول والله إني حتى لم أختم القرآن مرة واحدة في رمضان. فقلت لها يا كثير هذا شهر رمضان، هذا شهر القرآن، طب لماذا؟ أكنت مريضة؟ قالت لا لست مريضة ولا شيء، ولكني كنت منشغلة بعمل الحلويات وعمل الفطور والأولاد وكذا وكذا، والأولاد كبروا. فقلت اللهم لا تحرمنا يا أحبائي، محرم الذي حرم ربي من فهم الطاعة. كثير منا ما بيفهمش الطاعة لأنه محدش بيذكره، لكن لما بيتذكر بيحن، أول ما حد بيذكره بيحن، فعلا أنا إيه اللي عنده في نفسي ده، ده أنا لازم الطاعة دي تطاع دي حاجة أجمل شيء في حياتك، أن يكون لك في حياتك من الطاعة وقتا ونصيبا. ده اللي بيمر، مش هقولك ماشي أمور حياتك، لا ده اللي بيسر قلبك. لكن لو كانت الحياة مستمرة على عدم الطاعة، على عدم الطاعة منشغلة بكده بحياتك بالدنيا دنيا دنيا فقط، كوني على ثقة أنك والله الذي لا إله إلا هو لا تسعي في الدنيا ولا في الآخرة. لأن ربي يقول إيه؟ إن من أعرض عن ذكر إيه؟ فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. يعني أنت قاعدة منشغلة بنفسك، منشغلة بنفسك، ما عندكش انشغال بطاعة بأي وقت بطاعة، لا كوني على ثقة بقول ربي إن من أعرض عن ذكري فإن له معيشة تلاقي حياته ضنك في السعادة فيها أبدا، لن يجد طعم السعادة في هذه الحياة. ولذلك من الناس من تقوم حياته إنما تقوم أساسا على الشغل بشأن الدنيا فقط، أما شأن الآخرة فلا يذكره إلا حين يصحب نفسه سحبا للصلاة. يعني ليس للآخرة عنده نصيب إلا الصلاة فقط، بل إنه حين يصلي تغلب عليه أمر الدنيا، فتجد أثناء صلاته بيسحبه الدنيا في كل شيء طول ما هو في الصلاة وهو إيه منشغل بإيه بحاله، بل إنه حين يصلي تغلب عليه الدنيا في صلاته فيفرغ من صلاته ولم تكتب له شيء فيها ولم يدرك من صلاته شيئا، لأن الأجر في الصلاة على قدر ما تدرك. وإنت بتصلي إيه اللي أدركتيه من الصلاة؟ كتب لك الأجر. أدركت نصفها كتب لك نصفها، أدركت ربعها كتب لك أجر ربعها، أدركت الصلاة كلها يا رب تكتب لك أجرها كاملا. لم تدركي من شيء من الصلاة لأن كل صلاتك كنت سرحانة، يبقى ترد عليك صلاتك لأن الله غني عني وعنك. إذا تراه منشغلا يشغل نفسه، يجهد نفسه كيف يتكسب كيف يكسب كيف يكون بكرة كيف يكون الغد كيف تكون أحداث الغد وكيف تكون أحداث اليوم، ينظر في حاله ويبتئس من نفسه ويبتئس على حاله ويبكي على حاله، كل تفكيره في دنيا ولا آخرة؟ دنيا. يشغل نفسه كم سأدخر أو كم سأبني أو كم أشتري أو كم متى أزوج أولادي وماذا يحدث لو تعطل عملي وماذا يحدث لو تعطلت صحتي وماذا يحدث لو حصل كذا وماذا يحدث لو تزوج زوجي وماذا، تفضل تبني أشياء وتعيش مع الشيطان كل وقتها. لا تجهد نفسك في التدبير لشؤون دنياك، وجهد نفسك في التدبير لشؤون أخرى أو العمل الآخرة. فإن قيل هؤلاء يا أحبائي الذين شغلتهم الدنيا شغلهم الشيطان فيطلب الإنسان يسبح مع أوهامه يوميا في بحار تدبير الدنيا، وأما الآخرة فلا يكون له نصيبا لها في اليوم، نسأل الله العفو والعافية. إذن نقول وما الحل في ذلك؟ الحل إن الإنسان يفضل يدبر كده ويفكر ويسعد ويحزن للدنيا. قيل يعني إذا سألت الناس عن هذا قالوا هذه طبيعة الدنيا. لو فعلا سألت بعض الناس يقول طبيعة الدنيا، وكيف إذا نحيا بغير تدبير لشؤوننا وحياتنا وأرزقنا؟ هذا أخذ بالأسباب جائز، لكن في الحقيقة إن الإسلام حل ذلك الأمر بأن يعرف الإنسان إن الذي يدبر له هو ما أبو عنه والله سبحانه وتعالى. الإله في ذلك. قيل علمنا الإسلام إذا أردنا أن ندبر حياتنا أن نجعل في كل تدبير من تدبرنا نية عمل صالح. أول حال يعني أنا هشتغل عشان أجيب مال يبقى عمل صالح، أستحضر عمل صالح، بس ما يكونش كل عملي ده واخذ كل يومي، بحيث إن أنا لو جيت أدي طاعة لعبادة من عبادة ربي سبحانه وتعالى أديها القلب خير، لا وإن لبدلك عليك حق والأهل كمان عليك حق، المفروض إن والرب قبل ذلك حق فأعطي كل ذي حق إيه، يبقى المفروض تعطي الزمن ولعطى طاعتك، لكن ما يبقاش كل اليوم في عملك بتقولي ما أنا بوفر المال عشان آكل وأقتال وعمل اللي أنا عايزه، يبقى أنت بتوفر أو أنت بتوفر المال فقط لكن طاعتك لله عز وجل لم تستحضري اللي هي الطاعة التي تقربك إلى الله، والنية تحول العمل منه من أمر مباح أو من عادة إلى عبادة، الأمر ده من عادة. فمثلا من احتاج لتدبير رزقي ينوي قبل تدبير الرزق أنه يسترزق، ليه؟ عشان يسر عرضه ويصون نفسه ويتصدق في سبيل الله، لكن لا يمنع هذا أن يكون له وقت للإيه؟ للطاعة والعبادة. من واحد بيدبر شأن طعامي ينوي إنه بيأكل هياكل، واحدة داخلة تطبخ نقول لها عم تطبخيش ما تأكليش ولادك، لا أكلي ولادك، بس إنه نية صالحة إنك تتقوي على العبادة وإنك تعيني أولادك برضو على ما يفعلوا من أعمالهم وتصوني أولادك وأهلك عن سؤال الناس. من تدبير شأنك مثلا للباس للثياب، يعني إنك مثلا تلبسي ثياب نظيفة، بتغسلي ثيابك، بتكويها، بتنضفيها عشان تكوني صورة حسنة للإسلام، لأنه كده الإسلام. لكن ثيابك اللي تلبسيها عشان تتشبه بيها بقوم لست منهم، أنت عارفة المعنى اللي أنا بقوله، فأنت منهم، يحشر الإنسان مع من إيه؟ حب. ولذلك التدبير شأن لباسك أن ينوي ستر العورة، أن يحسن في سمته، يحسن في سمته يعني إيه؟ يتقي الله في سمته، في ثيابه، في ثيابي، هذا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا في كل أمر من أمور حياتي. ولذلك تقيل فالناس إذن أنواع، إنسان يعمل بنا نية أصلا، وإنسان يعمل بنية دنيوية، وإنسان يعمل بنية أخروية حسنة في كل عمل، وإنسان يعمل العمل الواحد وله فيه نيات كثيرة جدا، يعني تعبير العمل مثلا أنا هشتغل وهتصدق وأعف نفسي وأستر ولادي، يبقى بينوي بالعمل الواحد كم نية. ولذلك لما تيجي الإنسان كده في هذا الأمر، شوفوا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، لو كانت حياتي همك وانت في دنياك الآخرة أغناك يا ربي، تصحى كده من نومك تقول يا رب أعني على إرضاك، يا رب اجعلني لقاي عليك، يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، همك كان إيه؟ رضا ربك. شوفوا انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمر وأتته الدنيا راغلة. يعني شوف يبقى واحدة كبيرة وجاية كبيرة مسنة خلاص، لكن جاءت لك أنا عايزة أتعلم القرآن، هنيئا لك، أنت جاءت طول الآخرة، هنيئا لك، ما ساق أقدامك إلى الآخرة إلا ربك الذي رضى عنك، ساق أقدامك بالآخرة، لأن غيرك ممكن كان يقول انت تيجي واحده تانية تقول لها راح في السن ده تعليم القران، انت كبرت قوي، ايش انا عايز تعالي نقعد معرفش المكان فين، الطراوه والجو والكذا، ونقعد نتكلم شويه ونهيص شويه ونعمل شويه، لا تقول لا انا عايزه اقرا القران. ولذلك اعلمي ان ذلك الامر فضل من الله عليك، احمدي ربي، ما كان من خير فمن الله، فاذا رايت ذلك احمد الله، وما رايت اذا كان من سوء من نفسك، من الشيطان، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، من كانت الآخرة هم جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا راغمة، إذ انت في الآخرة. أنت قاعدة على إيه اللي مخليك تقولي ساعة وساعتين تراجع وتقرأ القرآن وتقيمي الليل أو تصلي صلاة في وقتها؟ لأنك تضرباني في الآخرة. لأنك إيه اللي خلاك عايزة تصبري على بلاء شديد في حياتك؟ تصبري وراضية ومقدمة مع الله. ما تضربي إلا في الآخرة. إيه اللي خلاك قسمتك قليلة لكن راضية بهذه القسمة؟ تقولي أنا الحمد لله بالشكل أعطاني كل شيء، ما ذلك الارتضاء مرضات ربي عن الآخرة. إذا ستأتيك الدنيا راغمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله كل همه الدنيا، كل تفكيره في الدنيا. ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة. دايما في كرب، دايما في حزن، دايما في كآبة، دايما مشتت، دايما بعيد معرض عن الله. كل ما يجي أقرب شوية يبعد، كل ما يجي أقرب كان مرجح. فرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدره له أو ما قدر ربي له. هو قاعد يفكر في الدنيا، لما تيجي تشوف كل تفكيره في الدنيا. لا حتى لما تيجي تفكر لحد الإنسان لما يفكر في بلاءه بس برضو يفكر في الدنيا، لكن لو فكر في بلائي من وجهة نظر إن هذا البلاء عند الله عالي كبير، حتى الشوكة كفر الله بها عن خطيئة خطاياك، فما بالك لو الإنسان كل يوم بتشكي شوكة ولا شوكتين ولا ثلاثة، ولا بيجيله صداع ولا بيجيله ألم ولا بيعنده مرض، ولا كل ذلك عند الله لا يضيع. كل ذلك عند الله لا يضيع. نقطة التي تري ذلك في النور أو البصائر والله يا أحبائي، لا تستعجل الثمرة، لا تستعجل الثمرة. دي مهمة جدا. يعني إيه لا تستعجل الثمرة؟ الإنسان بطبيعته عندما يقوم بالعبادة يجد يعني يحب أن يظهر مصالح على فوق، بركة في حياته وبركة في بيته، ويجي يقول طب أنا بدعو ما بستجيب، طب أنا بعبد، طب أنا بصلي. لا، ما تستعجليش هذا الأمر. وهذه طبيعة الإنسان دائما، إنه دائما عجول. خلق الإنسان إيه؟ هو الإنسان عجول. لكن لما وصف ربي مين اللي هو إلا الإيه؟ أثنى العلمان هم المصلين، الذي يعرف حق ربي سبحانه وتعالى. ولذلك رؤية يتمنى كل إنسان منا أنه بسرعة يرؤية رؤية السنة. طب أنا يا ربي طاعة، طب أنا يا ربي عبد، طب أنا فلانة دي عصية. ولما بتسأل ربنا بيجي لها الدعاء، على طول بيجي لها الأمر. لا تدري، لا تدري، قد يأتي للعاصية الأمر الذي تدعوه ويكون ذلك ونستدركه من حيث لا يعلمون. يجي إنسان مثلا إمكانياته ضعيفة أو ضئيلة، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعطيه بعد ذلك وهو على معصية، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. إن كان واحد تاني تقي وصالح، لكن تتوالى عليه الإيه؟ البلاء. أذكره بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد عليه، أشد الناس بلاء، أكثر الناس بلاء الأنبياء، ويلوم من يتدرج البلاء. لكن أين رضاهم من رضانا؟ وأين حياتهم من حياتنا؟ ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب. هم مش عايزين يعملوا إيه، يدخلوا في كذا ولا القتال ولا كذا، بيحبوا حاجة تكون إيه سهلة. لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك طبيعة الإنسان العجلة، وكان الإنسان كما قال ربي سبحانه وتعالى قال عجولا. لكن الله سبحانه وتعالى في سنن في قول في كون وفي خلق له حكم عجيبة. إن ما يجيش الأمر ليه تتمنيه؟ حكمة، أو يصرف عني سوء شديد، وما ذلك إلا بحكمة. فما سبحان الله، كن على ثقة ولا تستعجل أن ما زرعته اليوم يعطيك ربي ثمارا قد تكون بعد سنين طويلة وعندئذ. فمهما استعجل الأمر لابد أن تكون الثمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يعني معجل بالأمر، يقول دعوت فلم يستجب لي. لو قلت دعوت فلم يستجب لي لا يستجيب لك، لكن يستجيب لك ربي الدعاء. يديك دعوتك النهاردة، يؤجلك المسألة بكرة، أو أرى بحاجة بقى يعني يعطيك مسألتك، أو يؤجلها لك، أو يعطيك مسألة أفضل منها، أو يصرف عنك سوء، أو يدخلها لك على يوم القيامة. يعني وفي كل الإيه خير. ولذلك هنا سبحان الله يقول في رواية المسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. يعني استعجل يعني قلت دعوت فلا أمر، أن أرى من استجب لي فأستحفر ذلك ويدعي الدعاء، يعني كأنه بالظبط ما بيدعوش. لكن طلب منا أنه مهما كان الإنسان في حالة ولم يستجب دعاءه عليه بكثرة الدعاء، حتى لو إنه شايف أنه بيدعو. واحد تقول لك إيه عندي كذا ولا عطل، ما هدعي؟ تقولها والله ما هدعي. لا، كن على ثقة أن دعائك هيتقبل بإذن ربي سبحانه وتعالى. زي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض من مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه ربي إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإيه؟ بإذن أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إذا نكثر من الدعاء؟ قال: الله أكثر، الله أكثر، أكثر من الدعاء. يعني خلي لسانك لا يفطر عن الدعاء، بالستر، بالصحة، بالعافية، بالرزق، بساعة الحال، بالستر من الله عز وجل. إذا طال عمرك يطيل عمرك على يطيل عمرك على صحة وعافية وإيمان بالدعوات اللي الإنسان ربنا سبحانه وتعالى كده. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ترزقني وإياكم الفضل والكرم والقرب من الله سبحانه وتعالى. وقيل معنى العجلة يعني وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الدعوت ودعوا فلم أرى من يستجيب لي، فعينئذ يستحسر ويدعو ويدع الدعاء، يطلب الدعاء. قيل: هذا من يفعل ذلك هو بالجهل الإنسان، لا يدع الدعاء إلا جاهل، لا يدع دعاء ربي سبحانه وتعالى إلا جاهل، لأن الله سبحانه وتعالى يؤخر الدعوة لحكمة. يمكن يجيلك الدعوة دي لكن يحصلك بها بلاء، لأن ربي اللي يعلم وحده وأنت لا تعلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمنعك من دعوته إلا لحكمة أو لوجود مانع يمنع من إجابة الدعاء. ولكن إذا دعوت فادعوا ربي، وأنت يغلب عليك الرجاء لا اليأس، يعني كوني عندك يقين. ولا زي تقولي إيه مثلا، تيجي واحدة مريضة تقول إيه: اللهم اشفيكي إن شاء الله. لا، في دي بقى قولي: اللهم اشفيكي، اكزيمي بالدعاء، اللهم اشفيكي، اللهم اعطيني، اللهم، يعني اكزيمي بالدعاء سواء لك أو لنفسك، حتى يرفع سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى البلاء عنا جميعا. فلا نيأس ولا نستحسر، ولكن ندعو ما دام الدعاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء عبادة، ولا يخيب ربي من يسأله رب أبدا، بل أن الله سبحانه وتعالى إما يعطي ما سأل، أو يصرف عنه من السوء مثلي، أو يدخر له يوم القيامة إلا أن يدعو بإثم أو إيه أو قطيعة رحم، ظلم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما من يتعامل مع الدعاء بهذا الشكل فإنه عنده يأس وعنده قنوط من رحمة الله. بعض الناس عندها يأس شديد، يأس مجرد ما تبتلى تجليها في يأس شديد أو قنوط شديد، بل على العكس تترك من العمل، يعني يكون على عبادة تلاقي عبادتها قلت وتنسلخ من العبادة عروة عروة، تترك العمل. ولذلك هنا إما أن تتعامل مع هذا باليقين في وعد الله، أو نحكم في ذلك إننا بنرجع إلى أعمالنا. فالإنسان لما يجي يعمل عمل وبعدين بعد كده يجيله بلاء من البلاءات ويترك العمل، يبقى هو كان موكل نفسه للعمل وليس لله. فالأمر شديد، المفروض للإنسان هنا إذا تأخرت علينا الثمرات فعلينا بالتالي نقاط لابد الإنسان يحتاج إلى نفسه وشتة علاجه. ما هي؟ إذا مثلا عملت عمل لكن تأخر الثمر، اتأخرت استدعيتي وتأخرت الثمرة، اجتهدتي وتأخرت الثمرة، قلت يا رب بعتني مثلا يا رب ترزقني حجة وكذا وكذا، اتأخرت الثمرة. دي نقاط، أو في أي أمنية تتمنى، هذه نقاط لعلاج ما تأخر من الثمرات. أولها عدم الوهن وعدم الضعف وعدم الاستكانة، ولكن الاستمرار بالثقة بالله عز وجل. وأما الثانية تطبيق معنى الصبر والثبات، يسأل رب الثبات، رب يسألك الثبات في الأمر، إنه يسأل رب، لأننا نحتاج يا بناتي من ساعة ما تصحى من نومك لحد ليلك، اللهم نسأل بالصبر والثبات، اللهم إنا نسأل بالصبر والثبات، نحتاج إليه بشدة، الصبر والثبات مهما حدث. محمد تطبيق معنى الصبر، لكن الإنسان اللي بيبقى عنده الحالة دي بيبقى دايما عنده والعياذ بالله جزع، فهو لا يثبت على الإيمان، دايما بيتقلب كالذي يعبد الله على حرف، ان اصابه خير تلاقيه سعيد وطاير اطمئن به، واذا جت له فتنه الفتنه مع المقصود الفتنه اللي هي ايه؟ اي امتحان انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، انقلب على وجهه، خسر طاعته وترك طاعته وترك كذا وكذا. هذا هو الخسران المبين. نطبق الصبر ونطبق الثبات حتى نكون من الثابتين في البأساء والضراء. النقطة الثالثة في أمور تعينك على اللي هي إذا تأخرت الثمرات، محاسبة النفس، حسب نفسك إيه الغلط عندك وإيه الغلط في نفسك، الأمارة بالسوء، مراجعة الأعمال، مراجعة النفس وتطهيرها من الذنوب. يمكن الإنسان بيحس في نفسه كل شوية بعزة أو بعلوم أو بكذا أو بتكبر أو أي مرض من أمراض القلوب، يبتدي يحاسب نفسه. محاسبة النفس ومراجعة الأعمال وتطهير النفس من الذنوب. النقطة الرابعة، حتى تعاني إذا تأخرت الثمرات وتثبتي، طلب المعونة والقوة من الله، لأن الذي يقويك هو من؟ سبحانه وتعالى. والاستعانة بالله سبحانه وتعالى في كل وقت، كل وقت يا رب أعيننا في حالة، في حالة في السراء والضراء، يعني اسألي ربي سبحانه وتعالى العون من الله سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك وهي الخامسة، تقويم الأعمال والوقوف على الخطأ فيها ومحاولة إصلاح النفس، ومحاولة إصلاح النفس وإصلاح عيوب النفس وما أثر عيوب النفس. يقول ابن عثيمين رحمة الله عليه، فليصبر المؤمن، حال المؤمن هكذا، فليصبر المؤمن ولينتظر الفرج ولا يمل ولا يضجر. فليصبر المؤمن ولينتظر الفرج ولا يمل ولا يضجر، بل يبقى راسخا كالصخرة، والعاقبة للمتقين والله مع الصابرين. فإن صبر وثابر وسلك الطريق، بصائر في الطريق إلى الله عز وجل، وصل إلى مقصوره، ولكن بدون فوضى وبدون بعد وبدون تأفف، وذلك يكون بطريق منتظم. ولذلك نسأل ربي سبحانه وتعالى يا حبيبي أن نوطن أنفسنا على الصبر، وأن نوطن أنفسنا على الطاعة، وأن نوطن أنفسنا على النظام، وأن نوطن أنفسنا على العمل الذي يقربنا من الله سبحانه وتعالى. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يضيء لنا الطريق في الطريق إلى الله عز وجل، وأن يدع طريقنا نورا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يرزقنا العمل الصالح الذي يرضى به ربي سبحانه وتعالى. وليكن الإنسان وهو يقطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى نفسه طويلا وشديد الصبر وشديد الثبات. اللهم نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، نسألك لسانا ذاكرا، خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا رب العالمين، سمنا من خشيتك ما تحول في بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عنا مصائر الدنيا، نذكرك بفضل أسماعنا وإبصارنا، وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ويرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.